بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه, أما بعد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها, فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, من يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد, عندكم في النسخة كما قرأ أيوب: أو نفى بعض ما يلزم فيها, هذه تعدل إلى أو نفي بعض ما يلزم فيها, بدل الفعل والمفعول به تجعلون الاسم وهو مضاف وبعض مضاف إليه, إذن يصير العبارة: وإذا نفى الشرع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها, يعني أو انعدام بعض ما يلزم فيها, لأنه أو نفى بعض ما يلزم فيها ليس بواضح في الدلالة على المراد. إذن هذه المسألة من حسان المسائل وتعلقها بفهم النصوص الشرعية, وهي من المسائل اللي قلنا فيما سبق إن الشيخ رحمه الله التقطها من كتب الشيخين, وتصلح أن تكون مستدركا على مسائل أصول الفقه. فهذه المسألة لا تذكر عادة في كتب الأصول, لكنها مسألة مهمة محتاج إليها, قد قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. يقول إنه استقرأ موارد الشرع حيث ينفى الاسم, سواء كان مسماه عبادة أو معاملة أو غير ذلك. إذا نفي شيء في الشرع فإن القاعدة التي يقول الشيخ رحمه الله إنه وجدها من خلال استقراء النصوص الشرعية أن نفي الشيء لا يكون في الشرع إلا لفساده أو فوات كماله الواجب, ولا يكون أبداً لنفي الكمال المستحب. وقول الشيخ تقي الدين لفساده أو فوات كماله الواجب, هذه الكمال الواجب هي مراد الشيخ بقوله أو بعض ما يلزم فيه. وصورة هذه المسائل, صورة هذه القاعدة, أن يقول صاحب الشرع مثلا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. كلمة لا صلاة هذا نفي لمسمى الصلاة. أو يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له, هذا نفي لمسمى الإيمان. فما مدلول نفي الشارع لمسمى شيء من الأشياء, سواء كان من أمور العبادة كالصلاة والزكاة ونحوها, أو كان من أمور المعاملة كأن ينفي بيعا أو ينفي إجارة أو نحو ذلك, ما مدلول ذلك؟ هذه القاعدة تفيدنا أن معنى ذلك هو أحد أمرين, ويعين أحدهما بالأدلة الخارجية. فإنه يقول لك إن هذا النفي يدور بين أمرين, ثم ننظر في الأدلة الخارجية فنعين أحدهما. الأمر الأول هو الفساد وهو الأصل في مدلول نفي الشرع لمسمى شيء من الأشياء. فإذا قال الشرع: لا صلاة لا إيمان لا عمل لا دين لا بيع لا شراء ونحو ذلك, فالأصل أنه لفساد ذلك المسمى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, معنى ذلك أنه نفى الصلاة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن, وإذا قلنا إن الأصل في نفي المسمى حمله على الفساد معنى ذلك أن الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب صلاة باطلة. ولذلك كان هذا الحديث دليلا على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تتم إلا به. أما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، الأصل أيضا أن يكون مدلول هذا هو الفساد، ومعنى ذلك أننا نحمله على فساد إيمان الخائن الذي لا أمانة له وبذلك يكون كافرا. لكننا نعلم من الأدلة الخارجية أن خيانة الأمانة وإن كان خصلة من خصال النفاق وذنبا من الذنوب إلا أنه لا يصل إلى درجة الكفر الذي ينقل عن الملة. فلذلك نضطر هنا إلى أن نقول إن نفي الإيمان ليس المراد منه الفساد، وإنما الدرجة الثانية وهي نفي نفي الكمال الواجب. ومعنى ذلك أنه نفى بعض ما يلزم في الإيمان اللي هو أداء الأمانة. فمن خان الأمانة فلا إيمان له، أي إنه لم يأتي بكمال الإيمان الواجب، وقد أثم أو أتى بما يأثم به وينقص به إيمانه عن الكمال الواجب، ويصير بذلك أو يكون هذا الحديث ليس دليلا على أن الأمانة من أركان الإيمان بحيث يفسد الإيمان إذا لم تكن، لكنه يدل على أن الأمانة من واجبات الإيمان وأنها شعبة من شعبه الواجبة، من لم يفعلها فقد فاته ما يلزمه من أجل تكميل إيمانه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء الجوار والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فقوله لا يؤمن هو في قوة قوله لا إيمان له، ونحمله على أن المراد لا إيمان له اللي هو نفي الكمال الواجب. أما الدرجة الأخرى ليحمل عليها بعض الفقهاء هذا النوع من النصوص فهي درجة الكمال المستحب، وهذه القاعدة التي قررها لنا الشيخ رحمه الله تباعا لشيخ الإسلام رحمه الله تعني أن هذه الدرجة ممتنعة في هذا النوع من النصوص، ولهذا قال الشيخ لا تنفى لنفي بعض مستحباتها. وهذا معقول، يعني لا ينفى في الشرع شيء فيقال لا وضوء لا صلاة لا دين لا أمانة ويكون نفيا للكمال المستحب، هذا لا يمكن أن يكون، لأنه لو أمكن هذا لا صح، لو أمكن هذا اللي هو نفي مسمى الشيء لانتفاء الكمال المستحب لصح أن ينفى جمهور أعمال المؤمنين من الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، وهذا لأن كل عبادة يعملها المسلمون إلا ويوجد ما هو أكمل منها، حتى لو صلى صلاة بخشوع تام أو قريب من التام يوجد ما هو من الصلاة ما هو أفضل منها، أليس كذلك؟ إذن هل يمكن أن نقول عن الصلاة المفضولة اللي فات فيها الكمال المستحب اللي يمكن ما هو أكثر منه؟ هل يمكن أن نقول لا صلاة له، لا صلاة لمن خطرت له وسوسة؟ وإذا قلنا كيف تنفي صلاة من خطرت له الوسوسة ولا يوجد إلا من يخطر لها شيء في الصلاة، تقول أنا أريد الكمال المستحب، نقول هذا لا تأتي به النصوص الشرعية، هذا لا يمكن أن تأتي به النصوص الشرعية، لأن النصوص لو جاءت بمثل هذا أو لو جاز مثل هذا في النصوص للزم منه جواز أن ينفع عن جمهور المؤمنين اسم الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال، فتقول لا حج لك. لماذا؟ لأنه قصر مثلا في مستحب من مستحبات الحج، وهذا يدل على أن أو هذا المعنى هو الذي أخذ منه الشيخ رحمه الله يعني الشيخ تقي الدين هذه القاعدة، وقال إن نفي الكمال المستحب لم يقع في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقع. وقوله لم يقع ولا يجوز أن يقع هو معنى قول الشيخ هنا فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. إذا قال قائل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو نفى الوضوء في حق من لم يسمي. فهذا إذن هل معناه أن من لم يتوضأ فإن وضوءه باطل أو فاته الكمال الواجب، ولا هو نفي لكمال المستحب؟ ها، نفي لكمال المستحب. لكن نحن نقول أن القاعدة أنه لا يمكن أن ينفى الاسم الشرعي لفوات الكمال المستحب. نعم لكن نفي الاسم، إذن ينفى الاسم لفوات شيء مستحب. هكذا إذا قلتم أنه لنفي الكمال الواجب لابد تصير التسمية واجبة، وإذا قلتم أنه نفي للكمال المستحب تصير القاعدة غير صحيحة. نعم لا يمكن، لا لدليل خارجي ولا لدليل داخلي، لأنك إذا قلت ولو قلت لدليل خارجي معناها القاعدة انتقضت. يصير يمكن أن ينفى الشيء لفوات الكمال المستحب بدليل خارجي، لكن الشيخ يقول لا يمكن أن يأتي هذا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لوازمه عظيمة، يلزم من ذلك نفي جمهور أن تنفى أعمال الإيمان عن جمهور المسلمين. تقول لا صلاة للمسلمين، لماذا؟ لأنه يفوتهم فيها الكمال المستحب، وهذا باطل. ها ما الجواب؟ لا يوجد جواب. ها ضعيف الحديث، أحسنت، هو هذا عند من يقول بطرد القاعدة. لذلك الشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام يقول أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من أحد مسلكين. إما أن تقول إن الحديث لا يصح، لأن الحديث مروي من طرق ما من طريق منه إلا وفيها ضعف، فإما أن تقول إنه لا يصح. فإذا صححت الحديث لا بد أن تقول أن التسمية واجبة. نعم لا ينافي كونها واجبة أن تسقط مع النسيان، لكن معنى أنها واجبة يعني من لم يسمي ذاكرا عامدا يأثم. فعندك أحد طريقين، إما أن تقول بهذا وإما أن تقول بهذا. الذي يصح عنده الحديث ومع ذلك يقول إن التسمية مستحبة، يلزمه أحد أمرين، إما أن يتناقض فيسلم بصحة هذه القاعدة ثم يقول باستحباب التسمية، وإما أن يبطل هذه القاعدة. لا يوجد إلا أحد طريقين، إما أن تقول القاعدة غير صحيحة بدليل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وتكون مطالبا حين ذاك بأن تجيب عن أدلة شيخ الإسلام اللي استدل بها على هذه القاعدة، وإما أن تتناقض فتقول بصحة القاعدة وتخرمها في الوضوء. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهذا لا سبيل إلى تضعيفه، أنه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا قلنا إن نفي الصلاة لا يكون إلا لفوت الكمال الواجب أو الفساد، فمعنى ذلك أن من صلى بحضرة طعام يشتهيه عند جمهور الفقهاء، أو صلى وهو حاقن يدافع الأخبثين، فإما أن نقول إن صلاته باطلة، وإما أن نقول إنه آثم لفوت الكمال الواجب، ولا يوجد شيء آخر. ماذا تقولون؟ ها؟ نعم عمر. إذن أنت إذا صلى شخص بحضرة طعام أو صلى هو حاقن تقول ببطلان الصلاة ولا بالإثم؟ بالإثم. عمر التزم القاعدة ما شاء الله، لكن فيه إشكال، فيه إشكال، لأنه ينقل الإجماع على أن من صلى هو حاقن صلاة تامة فإن صلاته صحيحة، والتأثيم صعب. يوجد عن هذا الحديث جواب أحسن من هذا. نعم نعم هذا قال به بعض العلماء، قالوا التحريم حيث لا يمكنه أن يتم الأركان، يعني يكون حاقن لدرجة أنه لا يركع ركوعا صحيحا. فنقول هذا حمل الحديث على هذا فيه إشكال، توجد قاعدة في الأصول تمنع من حمل الحديث على هذا، وهي أن هذه الصورة نادرة، وحمل العموم على صورة نادرة غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام، الأصل أن يحمل على الصورة الشائعة، هي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها وجاء كلامه ليبينها. أما الصورة نادرة أن الإنسان يكون حاقن إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتم أركان الصلاة، ومع ذلك يصلي. فهذه الصورة النادرة أنت تحمل عليها الحديث يصير كأنك أبطلت مدلول الحديث. ولذلك عندنا جواب أحسن من هذا، أحسن من أن نقول إن أحسن من أن نلتزم تأثيم الفاعل، وأحسن من أن نقول إنه من أن نحمله على الصورة النادرة. هذه القاعدة تبين لنا، قاعدة لقررها شيخ الإسلام، تبين لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان إنما هو نهي وليس نفيا، هو نهي بصيغة النهي، وهذا موجود في القرآن وفي السنة، يوجد الأمر بصيغة الخبر، كنا أشرنا إليه في مباحث الأمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن أي ليتربصن، والوالدات يرضعن أي ليرضعن، هذا أمر بصيغة الخبر. يوجد عكسه اللي هو نهي بصيغة الخبر، نهي بصيغة الخبر، أنت كأن تقول المسلمون لا يغشون، كأنك تقول لا تغشوا معشر المسلمين، فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا صلاة بحضرة طعام أي لا تصلوا بحضرة طعام، ثم يكون هذا النهي محمولا على التحريم أو على الكراهة بحسب القرائن التي تدل على المراد، وهو عند عامة أهل العلم إن لم يكن إجماعا محمول على كراهة الصلاة في تلك الحال لأنها تفوت علينا الخشوع. وبهذا تكون هذه القاعدة من محاسنها أنها تعطيك الفهم الصحيح للنصوص، بحيث أنك تصير تفهم متى يكون النص نهيا ومتى يكون نهيا. وهذا الذي ذكرناه في لا صلاة بحضر الطعام يمكن أن يكون مخرجا لمن يصحح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول هو نهي للدلالة على كراهة ذلك، يعني يكره للإنسان أن يترك التسمية وهي عنده مستحبة، فإذا أمكن أن يقول هذا يكون مخرجا صحيحا وتكون القاعدة صحيحة والنصوص كلها جارية على وفقها. وأعظم فائدة لهذه القاعدة وهي التي من أجلها قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة هي الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويجيبون عن مثل هذه النصوص اللي فيها نفي الإيمان بسبب بعض الذنوب، يجيبون عنها بأنها لكمال المستحب. فالشيخ رحمه الله يقول هذا غير ممكن في الشرع، بل تلك النصوص دالة على نقص إيمان أصحاب الذنوب. ومن المعلوم أن المرجئة لا يسلمون بجواز بنقص الإيمان ولا يقولون بنقص الإيمان بسبب الذنوب، فهذه القاعدة إنما قررها الشيخ رحمه الله من أجل مسائل الإيمان، ثم تنسحب على نصوص الفقه والأحكام الشرعية. ومن أجل ذلك اعتنى الشيخ بن سعد رحمه الله بتقريرها في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. نعم، هذه أيضا قاعدة مفيدة وفي الحقيقة ليست في موضعها من جهتين، من جهة لأنها قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية، ومن جهة ثانية لأنها تتفرع عن أصل سبق الكلام عليه، فكان الأحسن لو نبه الشيخ عليها هناك، فهذه القاعدة تتفرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها اللي سبق ذكرها الشيخ، وقال إن الأمور بمقاصدها تدخل فيها العبادات والمعاملات. من صور تنزيل قاعدة الأمور بمقاصدها على المعاملات أن نقول إن العقود والفسخ تنعقد وتنفسخ بما يدل عليها من غير اشتراط لصيغة معينة، وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم العبرة في العقود بالألفاظ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وجعلها إحدى القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمعنى ذلك أننا عند المعاملة ننظر إلى القصد ولا ننظر إلى اللفظ، ففي البيع والشراء كل لفظ يدل على البيع والشراء فإن المعاملة تصح. لو قال له أعطني هذا الكتاب بخمسين دينار، هو قال أعطني، العطية حكمها غير حكم البيع، لكن لما قال له أعطني بكذا فهمنا أن المراد بيعني، فيكون البيع صحيحا، خلافا لمن يشترط من الفقهاء الألفاظ المعينة يقول لا بد أن يقول له بيعني وإلا لا يكون العقد صحيحا. وبناء على هذه القاعدة يمكن أن يحصل البيع والشراء من غير لفظ أصلا، يعني بالفعل الدال عليه، وهو اللي يسميه المالكية بيع المعاطاة ويصححونه، هو أن البائع يعرض السلعة وثمنها معلوم، فيأتي المشتري فيحمل السلعة ويضع النقود وينصرف، البائع لم يتكلم والمشتري لم يتكلم والبيع صحيح. وهذا يحصل كثيرا، تلقى أمام المحل أكياس الحليب أمام المحل وأنت تعلم أنه 25 دينار للكيس، تحط 50 دينار وترفض 2 من الأكياس، هو لا يسألك وأنت لا تسأله، الخبزة تساوي 10 دينار تحط 20 دينار وتحمل خبزتين، ما تحتاج أن تقول له بيعني ولا يحتاج هو أن يقول لك بعتك، والبيع صحيح. بسبب ماذا؟ بسبب أن العبرة في العقود بالمعاني، فكل العقود تنعقد بما يدل عليها من لفظ أو فعل، اللفظ أو الفعل الدال عليها تحصل به، وسبق شرح هذه القاعدة في موضعها من كتب القواعد. نعم. قال رحمه الله: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستهدل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله إن المسائل الشرعية قسما، مسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها، ومراده من هذا أن يبين لنا ما الذي يترتب على هذا، ما الذي يترتب على كون المسائل الشرعية من جهة الأدلة قسما مجمع عليها ومختلف فيها. يقول لك الذي يترتب على هذا أن النظر فيها يختلف، ففي المسائل المجمع عليها ليس عندنا دليل ودليل يعارضه أو استدلال واستدلال يناقضه، يوجد قول واحد وحكم واحد، فليس لنا في المسألة المسألة المجمع عليها إلا أمران اثنان: أن تتصور المسألة تصورا صحيحا بحيث تفهم موضعها، وبعد التصوير بعد تصورها تصورا صحيحا يكون إقامة الدليل عليها، وإقامة الدليل عليها ليس في حق غير المجمعين وإنما هو في حق المجمعون، في حق المجمعين فهم يتصورون المسألة، كل واحد منهم يتصور المسألة ثم يستدل عليها ينظر في دليلها وبعد ذلك يحكم عليها. فإذا حكم كل واحد من المجتهدين في عصر من العصور بحكم واحد على المسألة واتفقت أحكامهم صارت المسألة مجمعا عليها. إذن المسائل المجمع عليها فيها تصور واستدلال فقط. وقول الشيخ رحمه الله ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، يقصد بذلك يحكم عليها أهل الإجماع وليس غيرهم، لأنه إحنا إذا وردت علينا مسألة مجمع عليها هي بالنسبة إلينا مجمع عليها، إذن الحكم موجود، لأن الإجماع على ماذا انعقد؟ على الحكم، فلا حاجة بنا إلى النظر في حكمها بعد أن انعقد الإجماع على حكمها. ولذلك لا يمكن أن يصحح كلام الشيخ هنا في قوله ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال إلا بأن يحمل على أن مراده يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال في حق المجمعين، في حق أهل الإجماع، فهم ما حكموا عليها إلا بعد أن تصوروها ونظروا في أدلتها ثم حكموا عليها، فاتفق قولهم على حكم واحد فصارت المسألة مجمعا عليها في حقنا. وهذا بخلاف النوع الثاني وهي المسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها تحتاج إلى تصورها أولا ثم إلى الاستدلال عليها ثانيا، وهنا وقفت المسائل المجمع عليها. أما المسائل المختلف فيها تزيد درجة ثالثة، يقول الشيخ رحمه الله: والدرجة الثالثة هي الجواب عن دليل المنازع، يعني عن دليل المخالف. وهذا حق، فإن المسألة إذا اختلف فيها العلماء على قولين، كل واحد منهم يتصور المسألة ويستدل لها ويذكر فيها حكما، فلا شك أن حكمه مبني على استدلال. المجتهد الذي ينظر في المسألة ويفتي في مسألة مختلف فيها لا بد أن يكون تحقق عنده ضعف دليل المنازع ويبين وجه عدم دلالته على الحكم، وإلا لم يستطع أن يحكم فيها بالحكم، لأنه إذا لم يتبين له وجه الدلالة على جواب المنازع وش يلزمه؟ يلزمه أن يتوقف، والشيخ رحمه الله يقول هذا في حق المجتهد والمستدل، بمعنى أن غيرهم ممن سيأتي ذكره غير مخاطبين بهذا. وفائدة المسألة هذه اللي هي الإشارة إلى حاجة الأصولي أو حاجة الناظر في الأدلة إلى إلى إلى, إلى ما يؤهله إلى الحكم في مسائل النزاع، وأنه يستطيع أن يقرر الدليل ويستطيع أن يجيب عن دليل المنازع له، وهذا لا يقدر عليه كل أحد. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كلمة عظيمة له هي من جوامع العلم، يقول: العلم شيء وبيانه شيء ثاني والاستدلال عليه شيء ثالث والجواب عن شبهة المخالف شيء رابع. إذن عندنا أربعة أشياء في العلم ولا تجدها مجتمعة إلا في الكمل من أئمة العلم والتحقيق، أما غيرهم قد تكون عنده درجة أو اثنين أو ثلاثة. الدرجة الأولى هي العلم، فبعض الناس عنده علم بالمسائل الشرعية، لكن ليس كل من عنده علم يحسن بيانه. قد تأتي إلى شخص يعرف المسألة تقول له اشرحها لي، لا يستطيع، لأنه ليس عنده فضل البيان، لا يحسن الإبانة عن مسائل العلم. ثم قد يكون يحسن المسألة ويحسن الإبانة عنها، لكن لا يحسن الاستدلال عليها، لا يعرف الدليل. إذا وجد عالما أقام الدليل عليها أخذه، إذا لم يجد غيره أقام الدلالة عليها لا يعرف الاستدلال. وتجد من أهل العلم من يحسن العلم وبيانه والاستدلال عليه ويقف عند هذا، ثم تجد هذا الذي يحسن الاستدلال إذا أورد عليه مورد دليلا معارضا لا يستطيع أن يجيب، إذا وردت عليه شبهة لا يستطيع أن يحلها، فيأتي صاحب الدرجة الرابعة اللي جمع بين الأربع درجات، فيستطيع أنه يفهم العلم ويعرفه ويحسن الإبانة عنه ويستطيع إقامة الدلالة الأدلة عليه، ثم يستطيع رابعا أن يجيب عن الشبه التي تعرض له. وهؤلاء كما قلنا خاصة أئمة العلم والتحقيق، ولذلك لا عجب أن تجد عالما يستطيع الاستدلال لكن لا يستطيع الرد على الشبهة، ولذلك كان الرد على الشبهة التي ترد على الحق ليس لكل أحد، وكثير من الناس إذا ذهب يرد على الشبهة حققها، بمعنى أنه يرد عليها ردا ضعيفا حتى إن المتكلم بالشبهة يكون جواب المجيب عنه دليلا على صحة شبهته، أن غيره لم يستطع أن يجيب عنها جوابا صحيحا. لذلك كانت مناظرة أهل البدع من أخطر الأشياء، أنه لا يستطيع، ربما يناظر على الملأ عن بعض البدع ثم لا يستطيع أن يقيم الأدلة عليها على وجهها، أو لا يستطيع أن يرد الشبهة ردا صحيحا، فيكون فتنة للناس، يظن الناس أن هذا الدليل على أن الشبهة حق وصواب. لماذا؟ لأن الذي انتصب ليرد الشبهة لم يكن أهلا لذلك المقام فخذل الحق على يديه، أما إن كان أهلا لهذا المقام فهؤلاء هم أئمة العلم والدين اللي خصهم الله تبارك وتعالى بهذه الميزة. ومن أعظم من خصه الله جل وعلا بهذه الميزة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي قال بعض علماء عصره فيه كلمة عجيبة تدل على هذا المعنى، يقول: ما أسلمت علومنا إلا على يدي الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأنه يقول إحنا كنا نقرأ الحق، نقرأ الأدلة، أدلة الكتاب والسنة التي تدل على الحق في الاعتقاد الصحيح، ونقرأ كلام السلف في تقريرها، لكن إذا وردت علينا الشبهة الكلامية لا نستطيع أن نجيب عنها، فنبقى حيارة، النص يقول كذا والشبهة الكلامية تقول كذا، هو لا يستطيع أن يحل الشبهة حتى يعلم أن ما اعتقده من دلالة الكتاب والسنة هو الحق الذي الذي ليس وراءه إلا الشبه والأباطل. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان غاص في فهم الأصول الكلامية والأصول الفلسفية وحلها وبين فسادها وبين بطلانها وبين الصواب فيما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، قال علماء زمانه إن علومنا أسلمت على يد الشيخ رحمه الله، بمعنى أننا الآن تحققنا أن دلالة الكتاب والسنة على المعاني هي الحق، وأن ما عرضها ليست إلا شبها كلامية وخيالات وأوهام باطلة بين الشيخ رحمه الله بيانها وفسادها. لكن كما قلنا هذا يحتاج إلى تحقق كبير بالأدلة ووجه دلالتها وفهم عظيم في نصوص الشرع وفي مبانيها ومقاصدها، وفهم أيضا للشبه والأصول التي تبنى عليها. حين ذاك يمكن للعالم إذا جمع بين هذه الأمور كلها أن يكون قادرا على هذا المقام العظيم من مقامات العلم والدين، وهو بيان شبه المبطلين لأشار إليها الله تعالى في قوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في تفصيل الآيات أي بيان الشبه والأباطل والأمور التي يستند إليها المخالفون في أدلتهم. ولذلك كان هذا درجة أيضا في الفقه والخلاف هي أعلاها، أن يكون العالم يقرر المسائل الشرعية، ثم إذا كان المسألة فيها دليل مخالف لا يقف ولا يتعامل كأنه لم يرى دليل المنازع، إنما يجيب عنه كما يفعل الفقهاء في كتب الفقه في كتب الخلاف العالي، يذكر المسألة يقيم الأدلة عليها ثم يذكر أدلة المخالفين له في ذلك. أما من قال كذا يقول فاستدلوا بكذا ويبين الجواب عن تلك الأدلة، إما أن الدليل ضعيف لم يثبت كأن يكون حديثا غير صحيح، أو يبين أنه صحيح لكنه لا يدل على المراد أو لا يعارض النزاع وإنما محمله كذا ووجهه كذا، أو يبين أنه صحيح وأنه وارد على المسألة في محلها لكن دليلي أرجح منه. إذن إما أن يضعفه من جهة الثبوت، إما أن يصرف دلالته، إما أن يسلم بثبوته ويسلم بدلالته لكن يدعي أن دليله أرجح من دليل منازعه. فبهذه الدرجة فبهذه الصور الثلاثة يجيب العالم عن دليل المنازع له. نعم. قال رحمه الله وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله في الأمرين في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم. وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إذن المسألة هذه التي ذكرها الشيخ في درجات النظر في العلم ذكرها تمهيدا لهذه المسألة الأخيرة اللي هي بيان المجتهد والمقلد. و جرت عادة الأصوليين على أن يختموا كتب الأصول بهذا الباب الأخير اللي هو باب الاجتهاد والتقليد، لأن موضوع أصول الفقه هو النظر في الأدلة الإجمالية التي تبنى عليها الأحكام الفقهية، وليس كل أحد أهلا لأن ينظر في الأدلة، الناس درجات في هذا، فلذلك يختمون بالكلام على المجتهد والمقلد ليقرروا ما يجب على كل أحد باعتبار هذه الأدلة الإجمالية. فالمجتهد العالم المجتهد المستدل ذكر لنا الشيخ رحمه الله عمله في المسائل، وهو إن كانت المسألة مجمعا عليها فإن فيها تصور واستدلال، وإن كانت المسألة مختلفا فيها ففيها تصور واستدلال ثم إجابة عن دليل المنازع. فالعالم لا يسعه ما أمكنه ذلك إلا أن يعمل في الأدلة الشرعية على هذا، أي مسألة ترد عليه فهو ينظر فيها، إن كان مجمع عليها قال بقول أهل الإجماع، وإن كان مختلفا فيها نظر في الأدلة وحاول أن يستنبط ما يدل على أن تلك المسألة هذا وجه الصواب فيها. يمكن أن نزيد ربما قسما ثالثا ليست مسألة مجمعا عليها ولا مسألة مختلفا فيها لكن ينظر فيها المجتهدون، هي النوازل، مسائل النوازل. هي من جهة يمكن أن نجعلها قسما ثالثا لأنها ليست مجمعا عليها ولا مختلفا فيها لأنها نازلة، بمعنى أنها مسألة مستجدة حدثت في زمن لم تكن موجودة فيما سبق، لكن مع أنه يمكن أن نجعلها قسما ثالثا بهذا الاعتبار، إلا أنه يمكن ردها إلى المسألة اللي قبلها، لأن مسائل النوازل عادة تكون مندرجة تحت أو تكون ترجع إلى أحد المسائل الموجودة في الفقه، فيترجع إلى مسائل الإجارة مثلا أو مسائل البيع أو نحو ذلك، فيردها العالم إلى أشبه المواضع بها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالأدلة والقواعد التي يجدها في ذلك الباب الذي يرد إليه تلك المسألة النازلة. هذا كله عمل المجتهد. يقابل المجتهد المقلد، المقلد اللي يقول الشيخ رحمه الله إنه لا ينظر في المسائل هذا النظر، لا في مسائل الإجماع صورا واستدلالا، ولا في مسائل النزاع أيضا، فضلا عن أن ينظر في المسائل المستجدة، وإنما وظيفته أن يسأل العالم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعرف لنا المقلد أو التقليد بأنه قبول قول الغير من غير دليل عليه. فإذا أخذت بقول شخص في مسألة من غير أن تعرف دليله عليها فهذا يسمى تقليدا، لأنك كأنك جعلت في عنقك قلادة أو حبلا وأعطيت له القياد فهو يقودك به، فأنت تقلده أي تتبعه في تلك المسألة اتباعا أعمى من غير أن تعرف دليله في المسألة. والأصل في التقليد إذا علمنا أنه على هذا الوجه، إذن الأصل فيه أن يكون محرما في حق من يقدر على الاستدلال. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كلف الناس باتباع الرسل ولم يكلفهم باتباع غير المرسلين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا الواجب على الإنسان أن يتبع الوحي، لكن إذا كان قادرا على ذلك، فإذا كان قادر على ذلك ومن أسباب القدرة على هذا أن يدرس هذه المسائل التي درسناها في هذا الكتاب، مسائل الأصول والاستدلال ونحو ذلك، فإذا سمع كلام العالم في المسألة وسمع استدلاله فهم أن هذه المسألة إنما اعتقدها بناء على قول الله تعالى كذا ووجه الدلالة كذا، أو بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ووجه الدلالة منه كذا، فيكون لما عرف المسألة بدليلها خرج عن كونه مقلدا وصار متبعا للعالم في أخذ المسألة من الدليل المخصوص. فإذا عجز عن ذلك، إذا كان لا يستطيع أن يفهم المسألة بدليلها، فإنه ينتقل إلى هذه الدرجة النازلة اللي هي درجة التقليد، ويكون ذلك رخصة له بسبب عجزه عن معرفة المسألة بدليلها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إن القادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. فالناس إذن هذان طرفان: من يستطيع أن يستدل هذا المجتهد، من يستطيع أن يسأل العالم ويفهم وجه دلالة الدليل على المسألة هذا متبع للعالم، ومن لا يستطيع أن يفهم المسألة ولا أن يفهم الدليل الدال عليها فهذا هو المقلد الذي رخص له في التقليد بسبب عجزه عن فهم الدليل. وإذا كان رخص له في التقليد بسبب عجزه عن فهم الدليل فهذه الرخصة إذن مشروطة بالعجز ومقيدة مع العجز بقيدين اثنين. هي مشروطة مع العجز، معناها القادر على الاستدلال لا يجوز له أن يقلد، أما إذا عجز فإنه يجوز له أن يقلد، لكن بشرطين اثنين أو بقيدين اثنين لا بد أن يلتزمهما كل مقلد. القيد الأول هو أنه يجوز له أن يقلد العالم فيما لم يتبين له خطأه فيه، وما أكثر ما يغفل المقلدون هذا الدليل فيقعون في خطأ عظيم، اللي هو أن يجعل العالم المقلد ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه اتبعه وترك ما أمر به من اتباع الرسول. فإذا الله تبارك وتعالى ألزم الناس جميعا باتباع الوحي: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فمن قدر على أن يعرف الدلالة على المسائل من الوحي إما مباشرة بالاستدلال، وهذا المجتهد وإما بواسطة دلالة المجتهدين وهذا المتبع فهذا هو الواجب عليه. فإن عجز عن ذلك ولم يستطع أن يصل إلى دلالة الوحي على المسألة فإنه رخصة له وتخفيفا عليه يتبع العالم. لكن هذا يدل على أنه يتبع العالم في, في, في, في كونه يظن أن ما أرشده إليه العالم هو حكم الله ورسوله، فلم يستطع أن يصل إلى المورد الأعلى وهو الوحي فالتزم الواسطة اللي هو دلالة العالم. لكن إن تبين له أن العالم أخطأ ولم يصب ما جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتبع ذلك العالم، وليس له حجة في أن يقول أنا متبع أنا مقلد، لأننا نقول له من شرط التقليد أن يغلب على ظنك أن العالم مصيب. إذا غلب على ظنك أن العالم أخطأ لا يجوز لك اتباعه. كيف يغلب على ظنه أن العالم أخطأ؟ لذلك طرق، منها أن يبين العلماء خطأه، فأنت تتبع شخصا تثق فيه، تثق في علمه ودينه، ثم يرد عليه العلماء ويبينون أن كلامه في هذه المسألة خطأ، فلا يجوز لك أن تتبعه بعد أن بين العلماء خطأه في تلك المسألة. فإذا شرط اتباع العالم وتقليده أن يغلب على الظن أن الصواب معه. ولهذا قرروا في حق من يتبع واحد من المذاهب المتبوعة، مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غير ذلك، أنه يجوز له أن يأخذ بقول العالم، لكن في المسائل الذي علم أنهم خالفوا فيها الأدلة وخالفوا فيها الصواب لا يجوز اتباعهم فيها. ومن هنا ألف شيخ الإسلام في زمانه تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله ألف كتابا، وللأسف لم يصل، لكن ذكر أنه كان تحت وساده في مرض وفاته، ألف كتابا فيما لا يجوز الأخذ به من المذاهب الأربعة. في كل مذهب توجد أقوال لا يجوز أن يؤخذ بها، لا يجوز للمقلد أن يأخذ بها. لما؟ لأنها مخالفة للأدلة الصريحة. فجمع لعموم المسلمين مثل تلك المسائل. إذن هذا القيد الأول، ولا بد من التنبيه عليه وعدم إغفاله، وبه يتبين أن قول الناس الذي تلقوه عن مقلديهم من قلد عالما لقي الله سالما ليس على إطلاقه، وإنما محله من قلد عالما لقي الله سالما ما لم يغلب على ظنه أن ذلك العالم قد جانب الصواب. فإن غلب على ظنه أنه جانب الصواب وجب عليه اتباع ما ظن أنه الحق وظن أنه الأقرب إلى الصواب. هذا القيد الأول. وأما القيد الثاني فهو أن التقليد إذا جاز بشرطه هو رخصة للمقلد في خاصة نفسه، وليس له أن يناظر عنه فضلا عن أن يناظل عنه، ولا أن يدعو إليه غيره ويفتيه به. فبعض الناس هو مقلد ثم يدعو الناس إلى ما قلد هو فيه غيره، تجده يعلم تلك المسألة ويدعو إليها وربما يناظر عنها ويخطئ من خالفها. فإذا قلت له ما دليلك أنت؟ يقول قال فلان. بعض الناس في مسائل الصلاة وغيرها يقول لك لا تفعل كذا، تقول له لماذا؟ يقول لك قال فلان كذا. طيب فلان هذا ليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكفي في الإلزام بقوله، في الإلزام باتباعه، أن تذكر أنه قوله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه فيأخذ من قوله ويرد كما قال مالك رحمه الله. فإذا لا بد أن تذكر دليلا وشيئا تستند إليه. إن لم يكن عندك دليل وأنت لا تعرف الدليل ولا تستطيع أن تعرفه، فيجوز لك أن تعمل بالمسألة في خاصة نفسك فقط، وليس لك أن تدعو الناس إليها، وليس لك أن تنقلها إلى غيرك. وهذا أيضا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يسأل عن مسألة وقعت له ثم يبقى 20 سنة بعد ذلك كل ما شاف رجل وقع في مسألة تشبهها يفتيه بما أفتي هو به. وهذا خطأ كبير، لأن المسائل وإن ظهر للعامي المقلد أنها متشابهة قد يتغير فيها الوصف ولا يعرف ما أخذ الحكم. ما أخذ الحكم قد يتغير فيتغير الحكم، قد يكون في المسألة قيد يزاد أو وصف ينتفي فيتغير الحكم. فالعالم لما أفتى العامية أفتاه بحسب الواقعة التي وقعت له، يسأله يستفصل منه ماذا قلت وكيف فعلت وماذا كان الحال وعلى أي شيء كان الوصف، ثم ينزل الحكم بحسب الأوصاف التي توجد في تلك القضية. العامي لا يفقه من هذا شيئا، فلذلك إذا هو ظن أن المسألة التي وقعت لصاحبه أو لجاره تشبه مسألته، هذا لا يعني أنها مثلها، قد تكون الأوصاف مختلفة ولو وصفا واحدا فيتغير الحكم. إذن تحتاج إلى أن تستفتي العالم مرة أخرى، حتى إن الفقهاء والأصوليين اختلفوا في العامي إذا وقعت له مسألة وأفتي فيها ثم وقعت له هو المسألة نفسها، هل يجوز له أن يعمل بالفتوى الأولى ولا لابد أن يستفتي مرة ثانية؟ والصواب أنه يجوز له أن يعمل بالفتوى الأولى ما لم يغلب على ظنه أن العالم أخطأ فيها، لكن هذا يدلك على أنه ليس من السهل أن تنقل الفتوى لغيرك. واضح أننا إذا قلنا ليس له أن ينقل الفتوى لغيره يتعلق بالأمور التي تختلف من شخص إلى آخر والأوصاف تكون فيها متغايرة، ليس من جهة حكاية السنن والآثار. فلو علمك شخص صفة الصلاة وأنت لا تعرف أدلته لكن تثق فيه وأن هذه المسألة السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا يجوز نقله، لا نتكلم عن هذا. يجوز أن تقول إن فلانا من العلماء أخبرني أن السنة في هذا الموضع كذا وكذا في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم وفي نحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال يا ناس خذوا عني مناسككم، وقال أيضا لمالك بن الحويرث وأصحابه خذوا عني أو صلوا كما رأيتموني أصلي، ومعنى ذلك أنه يصلي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينقل ذلك إلى قومه من ورائه. إذن أمور السنن والعبادات يتعلمها الإنسان عن العالم ويعلمها غيره ويعلمها غيره بحسب ما يستطيع من أهل وقرابة من نحو ذلك. لكن مسائل اللي تختلف، فتوى في الطلاق، فتوى في البيع والشراء، فتوى في التعاملات البنكية، هذه لا يصلح أن ينقلها لكل أحد. تجد بعض الناس يسأل عن مسألة في معاملة بنكية ينظر فيها العالم أو المفتي يقول له هذه المعاملة ويقرأها ويدرسها ولا يجد فيها مخالفة شرعية، فتجد ذاك العامي ينقلها هكذا على سبيل العموم، إني قد سألته عن شراء سيارة من البنك قال تجوز، لكن أي بنك وعلى أي شيء وما هي البنود التي كانت موجودة في العقد، هذا يختلف به الحكم اختلافا كثيرا. فهنا لا يجوز، فهنا ينبغي أن يعلم المستفتي أن الفتوى قضية عينية، بمعنى أنها خاصة في حق، أنها له في خاصة نفسه في تلك الواقعة المعينة، لا يجوز لمن لم يعرف مأخذ العالم فيها أن ينقلها إلى غيره. من الذي يجوز له أن ينقل الفتوى؟ هو الذي يعرف ما أخذ المسألة، يعرف أن العالم بناها على هذا الوصف المعين المعتبر، ثم يجد المسألة الأخرى ويعرف أن هذا الوصف موجود فيها، هذا متبع يعرف ما أخذ المسائل، هذا يستطيع أن ينقل المسألة إلى غيره ويقول له أنت حكمك كذا، وهو عنده فتوى لعالم في مسألة أخرى لكنه يعرف أن المأخذ واحد، يعرف أن المأخذ واحد. وقد جاء عن أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف أيضا صاحبه أنهما كان يقولان لا يحل لمن لم يعرف من أين أخذنا القول أن يقول به، مرادهم الإشارة إلى هذا أن قد يكون بناه على وصف، أنت تنقل المسألة من غير أن تعرف ذلك فيكون الوصف تغير أو تكون العادة التي بنى عليها اختلفت فيتغير الحكم وأنت لا تشعر. وهذا يدلك على أن نقل المسائل ونقل العلم ولو كان عن العالم ليس أمرا سهلا موكولا إلى كل أحد، لكن يحتاج الإنسان إلى فقه في هذا الباب. والخلاصة أن التقليد رخصة جائزة لكن بالشروط التي ذكرت، أن يعجز عن الاستدلال أولا، و أن لا يغلب على ظنه أن المفتي له أو مقلده قد أخطأ في تلك المسألة، وأن يعلم أن الفتية قضية عينية في خاصة نفسه ليس له أن ينقلها إلى غيره إذا كان يمكن أن تختلف المسألة من شخص إلى آخر. بهذه القيود التقليد جائز، ما عدا هذا الأصل أن يأخذ أن يحرص الإنسان قدر المستطاع أن يتعبد الله تبارك وتعالى بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ولو لم يكن في العلم إلا هذه المزية لكفت، لو لم يكن في العلم إلا هذه الفضيلة، وهي أن الإنسان يتعبد الله جل وعلا على بصيرة، لا يعبد الله لأن فلان قال ولأن فلان فعل، حتى إذا ظل فلان هذاك ظل معه، وإذا غرق هذاك الشخص غرق معه. مثل ما يقول العلماء يضربون المثل لزلة العالم، يقولون إن, إن, إن العالم مثل السفينة، فإذا ركب الإنسان قلد عالما فهو كأنه قد ركب سفينة في عرض البحر، إذا سلمت السفينة وصل هو إلى وجهته، لكن إن غرقت السفينة غرق معها، غرق معها. فإذا الأمر عظيم، ما أكثر الناس الذين ظلوا بسبب خطأ من يقلده، وأنه لم يحرص على أن يتعلم الحق من موارده الأصيلة، ولم يحرص على أن يفهم العلم، ولم يحرص على أن يعرف مآخذ الأحكام، ولم يتعلم السؤال عن الدليل، ولم يتعلم كيف يميز بين إصابة العالم وبين خطئه، وأعظم من ذلك لم يتعلم كيف يميز بين العالم الذي يصلح أن يقلده والعالم الذي لا يجوز أن يقلده. ولذلك لما ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته العظيمة في ستة الأصول، أحد الأصول العظيمة التي قررها في كتابه، وهي أصول عظيمة، هي أصول السلامة في الدين، هذه الأصول تصلح أن تسمى أصول السلامة في الدين، وهي ستة أصول عظيمة، منها التمييز بين علماء الإسلام، علماء الهدى، وبين أئمة الضلال. بعض الناس مساكين يتبع عالم يظن أنه يدعوه إلى الهدى، هو يأمره بأن يذبح للقبر وينحر له، نسأل الله العافية والسلام، ويعلمه أن يستغيث بالمقبورين، فبدل أن يعلمه توحيد الله جل وعلا الذي خلق من أجله يدعوه إلى الشرك. وبعض الناس يزين له البدع ويحببه ويحبب له الخرافات والأباطيل، والسبب في هذا أنه وثق فيه. فإذا من أعظم أصول الديانة أن الإنسان إذا عجز عن أخذ العلم من مصدره الأصيل اللي هو الوحي والكتاب والسنة، يحرص على أن يميز بين مراتب العلماء، ومن الذي يصلح أن يستفتى ومن الذي لا يصلح أن يستفتى، ويميز أيضا حتى إذا عرف من يصلح أن يستفتى ومن لا يصلح أن يستفتى، يتعلم كيف يميز بين خطأ العالم وصوابه. فإن لخطأ العالم أمارات، كان بعض التابعين سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنها فقال له: هي المسائل التي تضرب لها الطبول، أو المسائل التي تستنكرها النفوس، لما يسمعها السامع يقول كيف يقول العالم كذا. فبعض المسائل لما تسمع مجرد أن يقال لك إن فلان قال كذا تتعجب وتنفر نفسك من هذا، وتجد لها غرابة، كيف لفلان أن يقول مثل هذا. ثم يأتي الشيطان بالمسكن يقول له: هو عالم، وأنت إن اتبعت عالما لقيت الله سالما، قلده دينك وقول يوم القيامة أنا سألت فلانا. لكن الله تبارك وتعالى لم يكلفك بهذا، بأن تسأل فلانا وتأخذ بقوله مطلقا، وإنما رخص لك أن تسأل فلانا وتقول بقوله إذا غلب على الظن أنه مفتن صاحب علم ودين، وأنه لم يخطئ في تلك المسألة. فهنا نعم يجوز للإنسان أن يتبعه، وهنا يقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن الأمر أمر دين، وكما قلنا لو لم يكن من فضيلة العلم إلا أن الإنسان ينجو من هذه المزالق ويقرب إلى المصدر الوحي، ويعرف أن صلاته وحجه وصومه وتدينه لله عز وجل هو على وفق ما جاء به القرآن والأحاديث الصحاح، لو لم يكن فيه إلا هذه الفضيلة وهذا النور وهذا الفرقان لكفى به فضلا يستحق أن تصرف فيه نفائس الأعمار من أجل أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة اللي هي مرتبة الاتباع والتمييز بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. إذن هذا آخر هذا الكتاب، وكتابنا الثالث في هذا البرنامج، وفق الله تعالى لختمه، فالحمد لله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الكتاب الذي بعده هو الكتاب المقصود أصالة بهذا البرنامج كله، وهو كتاب الإرشاد، الكتاب العظيم، نشرع فيه إن شاء الله بعد هذا، لكن ليس الثلاثاء، ربما نأخذ فاصلا أسبوع أو أسبوعين إذن الجمعة القادمة أو التي تليها؟ ها؟ الجمعة التي تليها بالك الأخرى. نعم، إذن نتوقف ممكن أسبوع أو أسبوعين. نعم وليد، رمضان مازالوا شهرين وليد، معناتها لازم ما نتوقفوش، نسرع. لا، احنا انا عبد ربي في رمضان ولا في شعبان ولا، العلم عباده. اذا ممكن نتوقف، يعني اذا لم نستأنف في الجمعه القادمه نستأنف في الجمعه التي تليها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.